وشروه بثمن

وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان